هكذا اجلس. فإذا قال قائل أمعكم دليل على أن العبادة تأتي شرعية وهي تكون لمن أطاع الله وأطاع رسوله وأنهم وصفوا بأنهم عباد لله؟ الجواب: معنا دليل. قم. قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الآيات. فوصفهم الله عز وجل بأنهم عباد له، وهذه الإضافة تسمى إضافة تشريف، تسمى إيش؟ إضافة تشريف. فإذا العبادة على قسمين: عبادة شرعية وعبادة كونية. العبادة الكونية شاملة لجميع الخلق، دليلها: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الكل، من كان في السماوات ومن في الأرض، جزاك الله خير، يقدم على الله عبدا. عرفتم؟ والعبادة الشرعية هي خاصة بمن اتبع الرسل، أطاع الله واتبع رسله. قال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فذكر أوصاف عباد الرحمن، وقلنا أن هذه الإضافة هي إضافة تشريف. نعم. إلا عبادك منهم المخلصين. أحسنت. إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، والشرك أن تجعل مع الله أحدا ندا، أن تشرك مع الله سبحانه وتعالى أحدا فيما اختص الله به، فيما اختص الله يعني في شيء من خصائص الله عز وجل، في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته، فيما اختص الله به، فأنت تجعل ندا أو شريكا تعبده، هذا من الشرك، هذا من الشرك. وذكرنا أن الشرك أمره خطير، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنه يحبط الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذكرنا في الدرس الماضي بعض الأدلة على خطورة الشرك، وأظن أنني ذكرت حديثا، فما هو؟ قم يا محمد ارفع صوتك حتى يسمعك من بقرب خزانات النفط. لا يشرك به. قال: ما الموجبتان يا رسول الله؟ قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. جزاك الله خيرا. خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر. أحسنت يا محمد، بارك الله فيك. طيب، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لماذا ذكر هذين الذين عبدوا كثير، أصناما، أحجارا، كواكب، نجوم؟ لماذا ذكر هذين الملك والرسول. قام زولا توقف؟ لا أوقف. من أقرب المقربات لا أجلس الآن. نعم، لماذا ذكر؟ أين البقية؟ أفيكم أحد نعسان أو نائم؟ قم أنت، هذا الأخ الذي وراء أخينا. لا أنت، لا لا أنت، لا الذي وراءك. قد عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه. نعم، لماذا ذكر هذين؟ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا تدري؟ كنت أظن أنه سهل. قم أنت وبين لهم أن السؤال سهل. من كان أذن منه؟ أحسن. إذا كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يجوز أن يشركوا في عبادة الله، فمن باب أولى من كان دونه. فتبا لمن عبد حجرا هكذا، أو صنما يصنعه بيده، أو نجما أو كوكبا وهو مخلوق مثله. فلما قال المؤلفون رحمه الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إشارة إلى من هو دون ذلك، فمن باب أولى ألا يشرك معه دون ذلك من المعبودات. اجلس، جزاك الله خيرا. الملائكة مقربون؟ الجواب مقربون. عندك عبد المهيمن، الملائكة مقربون؟ دليله قل. وجعلوا الملائكة، ما في، أنا مثلكم الآن أطوف ترى. نعم أحسن، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. صح. وترى الملائكة حافين من حول العرش. يشهده المقربون. طيب، جزاكم الله خيرا. قال لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نبي مرسل فيه أن هنالك أنبياء. تفضل بارك الله فيك، جزاك الله خير. أن هنالك أنبياء أرسلوا برسالات تخالف أقوامهم، وهنالك أنبياء أرسلوا برسالة لا تخالف أقوامهم فهم أنبياء. هذا بعض تفريق أهل العلم في الأنبياء والرسل. ومنهم من يقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا بسورة أنت. قم. كان نبيا بأي سورة؟ سورة إيش؟ إيش قال؟ بشر؟ ما في سورة بشر. إيش لس بارك الله فيك. ما فهمت السؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا من الله عز وجل، بأي سورة في القرآن كان نبيا، وأي آية كان أو صورة كان رسولا؟ هذا هو السؤال. أعندك جواب؟ ما عندك. طيب لا، قم أنت، أنت قم فوق. صار كان نبيا بصورة اقرأ، وكان رسولا بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. بارك الله فيك، ما فيها دليل، لكن صورة المدثر فيها. طيب، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أيوه صح. طيب جزاك الله خيرا. الثالثة من المسائل، هذا ما أخذنا ولا أخذ الثالثة؟ طيب نأخذها الآن. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قرين، والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. طيب هذه المسألة في من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. الولاية ما هي؟ الولاية هي المحبة والمودة، والمؤمنون والمؤمنات. تفضل. ماذا يقول الأخ؟ فلا تدعوا مع الله أحدا. ما تكلمنا على الدعاء، قلنا أن الدعاء هو طلب ما فيه نفع، وينقسم إلى طلب دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة أن تسأل الله عز وجل مطلوبك، ودعاء العبادة أن تتعبد بمقتضى أسماء الله عز وجل، فتقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا تواب تب علي. طيب أقول هنا أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. الولاية هي المحبة والنصرة، المحبة والمودة والنصرة، هذا في أصل الولاية. والله عز وجل ذكر: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالولاية بمعنى المحبة والنصرة، وفرق بين أمرين ينبغي أن يتنبه لهما المسلم وطالب العلم بالأخص. فرق بين الولاية والتولي، فرق بين الولاية والتولي. الولاية تكون لله ولرسوله وللمؤمنين، أما التولي الذي جاء في قول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المقصود بالتولي هنا محبة أهل الشرك، الشرك وأهله، لدينهم لا لدنياهم. يعني متى يكون الولاية التولي كفرا؟ متى تكون الموالاة كفرا؟ هي تدور بين أن تكون معصية وتكون كفر، هذا الموالاة للكفار والمشركين، الكلام حول الموالاة للكفار والمشركين، متى تكون حراما وإثما عظيما، ومتى تكون كفرا مخرجا من الملة. هذا الفارق مهم جدا، فإن بعض الناس فهموا من كل تعامل مع الكفار أنه كفر، وقد بنوا على هذا الفهم للموالاة أحكاما، فجعلوا من يقترب من الكفار ويتعامل معهم يأخذ حكمهم، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. قلنا أصل الموالاة هو المحبة والمودة. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فالله عز وجل نهاهم من مودة أهل الكفر، وخاطبهم بمسمى الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا. فليس كل مودة للكافر تعتبر كفرا، فإن التولي الذي ذكره الله عز وجل وقال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المقصود به أن يحب الكفار لدينهم، أو أن يكون يحب أن يظهر أو ينتصر أمر المشركين على المسلمين ويظهر أمر المشركين على المسلمين. فهذا إن كان الذي حصل منه هذا مسلم فهي تعتبر ردة إذا كان يحب ظهور المشركين على المسلمين، فهذه تعتبر ردة، وتعتبر أيضا شركا إذا كان يحب المشركين لدينهم. فيبقى معنا إذا كان يحب المشركين لدنياهم أو يحب المشركين لقرابتهم فهذا إثم ومعصية. أعيد، محبة المشركين تدور بين التحريم والكفر، محبة المشركين تدور بين التحريم والكفر. التحريم أن يحب المشرك لدنيا، طيب، أو لقرابته، لأن الله عز وجل نهى أن يحب المشرك ولو كان أبا ولو كان ابنا ولو كان أخا ولو كان من عشيرتك. فالله عز وجل حذر من هذا، وذكر أن هؤلاء الذين يحادون أن الذين يتبرؤون من أهل الكفر ولو كانوا أقرب قريب وصفهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فإذا أقول أن محبة المشركين تكون إثما عظيما وقد تكون كفرا مخرجا من الملة، تكون إثما إن أحبهم لدنياهم أو لقرابتهم. فلا ينبغي أن يميل قلب العبد المسلم بالمحبة إليهم، لا ينبغي، لا يجوز. ولو كنت تتعامل معهم الجواب، ولو كنت أتعامل معهم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعامل مع اليهود بالمدينة، وكان يبتاع معهم ويشتري، بل درعه مات وهي مرهونة عند يهودي بصاع من شعير. لكن هذا كله وقلبه مبغض للكفر وأهله، قلبه مبغض للكفر وأهله. فإذا كانت محبة العبد للمشركين لأجل دنياهم أو لقرابتهم فهو إثم عظيم ومحرم من المحرمات. فإن كان محبته للمشركين لدنيا لدينهم الجواب فهو كفر مخرج من الملة. عرفتم؟ أو إذا كان محبته أن يظهر أمر المشركين على المسلمين وأن ينتصر المشركون على المسلمين فهذا كفر وردة لو كان القائل والفاعل لهذا من المسلمين. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ فإذا هذه مسألة دقيقة ينبغي أن تتبرهن عندك وتتضح. أصل المحبة لا ينبغي أن يقع في قلبك حب لمشرك ولا مودة لمشرك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم. لا يجوز أن تحصل مودة ومحبة في قلبك لمشرك. وتأمل أنت اليوم في أحوال كثير من المسلمين الذين انبهروا بدنيا الكفار، وكم من المسلمين اليوم من تعلق قلبه بالكفار، إما بلاعب كرة يحبه متعلق قلبه به، وإما بمغن من المغنيين، وإما فهذا من الإثم العظيم، ويتجره هذه المحبة التي في القلب إلى أن تنعكس على ظاهره. صواب؟ صواب أو لا؟ صواب. فتجد هيئته كهيئة من أحب. وهنا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر في آخره ومن تشبه بقوم فإنه منهم. عرفتم؟ ففيه خطورة التشبه، لأن التشبه بالظاهر يدل على فساد الباطن، والمودة والمحبة خطرها عظيم، فإن المرأة يحشر مع من أحب يوم القيامة. المرء مع من أحب يوم القيامة. فالحذر من ميل القلب بالمحبة والمودة لأهل الكفر ولو لدنياهم، فإن هذا من الإثم العظيم. وهم أحوال الكفار ليسوا على حال واحدة، فمنهم الكافر الحربي، ومنهم الكافر المعاهد أو المستأمن، ومنهم الكافر الذمي، ولكل واحد من هؤلاء معاملة خاصة. الكافر الحربي الذي يشن حربا على المسلمين لا سيما في ميدان القتال، والكافر الذمي هم أهل الذمة وهم يتعايشون بين المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن شريطة أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأن لا يظهروا دينهم ومعتقداتهم. والمعاهد هو الذي يدخل بلاد الإسلام وقد حصل بينه وبين ولاة أمور المسلمين عهد واتفاق بأن لا يمسه سوء طيلة وجوده في بلاد المسلمين. أقول يا إخوة، الموالاة والتولي التولي كفر، الموالاة معصية وذنب. وصلت؟ وصلت؟ يعني فرق بين الموالاة والتولي. الموالاة هي مودة ومحبة للمشرك لأجل دنياه أو لأجل قرابته. معي يا إخوة، هذا ليس بكفر لكنه معصية عظيمة، ضلال. فهمتم؟ طيب، إذا كان محبته للمشرك لأجل دينه، هذا تولي ولا موالاة؟ تولي. وإذا كانت محبته أن يظهر أمر المشركين على المسلمين، كفر وردة. إذا كان الذي حصل منه هذا الشيء هو مسلم فإن هذه ردة. في هذا المقام يذكرنا هذا بما حصل لحاطب ابن بلزع، ابن أبي بلزع. قصته مشهورة في البخاري ومسلم، وهو قد أخبر بأسرار عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال عمر الخطاب بن الخطاب: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فأراد أن يضرب عنقه ظنا من عمر أن هذا من إيش؟ التولي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ فيه مراعاة القصد. معي يا إخوة، فيه مراعاة القصد. وهنا أيضا ينبغي لمن سئل عن موالاة الكفار أن يفصل بهذا التفصيل، لسيما إذا أتيت إلى آيات يقرأها القارئ وهو ليس بفقيه وليس طالب علم ولم يتلقى العلم بين أيدي علماء. يقرأ: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فيهجم على كل واحد يراه يتعامل معه كافر. وهذا حصل، الجواب موجود. فأقول هذا التفصيل مهم. حاطب سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ما حملك على هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله، كل أصحابك أو جميع أصحابك لهم من يحمي أموالهم في قريش، وأنا ليس لي من يحمي مالي هنالك. فقلت: أجعل يدا لي عليهم، يعني فضل، كي يحمى مالي، كي يحمى إيش؟ مالي. فدل ذلك أن الحامل لحاطب ليس ظهور الكفار على المشركين وليس محبة الكفار، إنما كان له طمع بأن يحمى ماله هناك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما يدريك إن الله قد اطلع على أهل بدر، فقال: افعلوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. إن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، فإني قد غفرت لكم. قصة حاطب تدلك على أنه ليس كل تعامل مع الكفار يكون كفرا، وهذا مهم لطالب العلم. فإن بعض المثقفين والمطلعين على الكتب ربما لا يعتنون بهذا أو لا يدرون هذا التفصيل، لسيما المتحمسون وحديثو عهد بهداية يعتقدون أن كل تعامل مع كافر يعتبر كفرا. لكن حتى إذا تعامل المسلم مع الكفار يكون هذا بقدر الحاجة ومع عدم ميل القلب، مع عدم ميل القلب إليهم بالمحبة. وإذا كان سيشتغل عنده عمال فهل الأولى أن يشغل كفارا أم مسلمين؟ الجواب مسلمون. الأولى أن يشغل مسلمين، قال الله ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فهمتم شيئا؟ الذي ما فهم يرفع يده. ما فهمت؟ ما الذي ما فهمته؟ كل الدرس؟ الأخير؟ اكتبه في سؤال. طيب؟ أيوة. فإذا يا إخوة أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. من أطاع الرسول ووحد الله، وحد الله في إشارة إلى التوحيد، هكذا توحيد الله عز وجل إفراده بالعبادة، إفراده بالعبادة. وهل ذكرت لفظة التوحيد أو وحد في القرآن وفي السنة؟ الجواب عندك يا محمد الراعي، عندك، قم. ربما تجد شخصا يقول أنتم التوحيد التوحيد التوحيد، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذه واحدة. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. هذه ثانية. وإلهكم إله واحد، هذه الثالثة. هات لنا من السنة، أفيكم أحد عنده رابعة وخامسة؟ فليقل ها أنا ذا. قم. لا لا لا، نريد آيات. ما عندك آيات؟ اجلس. قل هو الله أحد. صح، جزاك الله خيرا. اجلس يا محمد، بارك الله فيك. يبقى معنا الآن من السنة نريد ذكر لفظة وحدة أو التوحيد، نريدها من السنة. قم أنت. أحسنت. وإذا ذكرت ربك وحده في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. جزاك الله خيرا. أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. جزاك الله خيرا. قم أنت في طرف المسجد. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أحسنت يا أخانا. وقول النبي قم قم حتى يراك إخوانك أنك أجبت. قول النبي صلى الله عليه وسلم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله لا تجلس. أكمل الحديث. لا، حرم ماله ودمه حسابه على الله. أحسنت، جزاك الله خير. طيب، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. أرأيتم؟ إذن ميل القلب بالمحبة هذا خطير. وليكن شأنك شأن إبراهيم عليه السلام. ما هو شأن إبراهيم عليه السلام؟ أنت قم. تبرأ من أبيه فقط ومن قومه. هات الآية، هات الآية. وإذ قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون من دون الله. وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أريد الآية أخرى. قد كان لكم في أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. جاءت وحده الآن، جاءت. استمع. إذن انظر إلى تبري إبراهيم عليه السلام من أبيه ومن قومي، إننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ المودة، الجواب وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. إذن ينبغي أن يكون في قلبك أيها المسلم الموحد العداوة والبغضاء. أقول في قلبك، في قلبك لابد من وجود العداوة والبغضاء. أما في تعاملك فإن هذا يحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل. فإذا كان المقام مقام حرب وقتال وجهاد في سبيل الله فإن هنا مجاهدتهم بالسنان وبالسلاح وبالقتال، قتلوا المشركين كافة. وإذا كان الأمر في تعاملهم مع المسلمين كأن يكونوا في بلاد المسلمين وليسوا حربيين فإنه لا ينبغي أن يتعامل معهم إلا في نطاق ضيق من الحاجة إلى هذا التعامل. فإن بعض الناس تأثروا من مصاحبة هؤلاء في العمل وهم لهم مكر في دعوة الناس إلى دينهم، يعطونهم الهدايا ويتلقونهم ببشر وبابتسامة كاذبة، فإن الله عز وجل كشف عن مكرهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهذا يدلك على أن هؤلاء وإن تلقوك ببشر فهم يحاولون اصطيادك. ولقد ضاعت هذه الثوابت عند كثير ممن أقام بين ظهراني الكفار والمشركين، بل بعضهم انبهر بدنيا الغرب وقال قائلهم لا ينقصهم إلا الإسلام، وأنت ما ينقصك إلا فهم الإسلام، والله أعلم. طيب انتهى الدرس. المهم تأثر المسلمين بالغرب تأثرا كبيرا. إذا قال بالوعد قال وعد إنجليز، وإذا ذكر النظام قال نظام الغرب والأوروبيين، وإذا أرادوا أن يحكموا سياسات أتوا بقوانين الغرب. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهي غربة للمسلمين عن دينهم، ونسأل الله أن يردنا جميعا وإخواننا إليه ردا جميلا. أسئلة الدرس. نعم. طيب، السؤال الأول قوله أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، هل في قوله لا يرضى إثبات صفة الرضا؟ اترك لها نقاط يا محمد. هل في قوله لا يرضى إثبات صفة الرضا؟ وضح جوابك بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يرضى أن يشرك معه أحد، ما هو الشرك؟ وإلى كم قسم ينقسم؟ ما هو الشرك تعريفه مع ذكر أقسامه؟ ربما هذا أحسن. العبادة تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ مع الأدلة. العبادة تنقسم إلى قسمين، ما هما القسمان؟ أخذنا صح؟ عبادة كونية وعبادة شرعية. طيب، العبادة من حيث هي، أظن أننا ما ذكرنا تعريفها. اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هكذا عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هل هنالك أعمال، الأعمال الظاهرة والباطنة، هل هنالك أعمال باطنة؟ قم يا محمد، قم. هل هنالك أعمال باطنة؟ الأعمال الآن، ما فهمتاش؟ الأعمال على قسمين، ظاهرة وباطنة. مثل إيش باطنة؟ معاشي راجع محمد، قم أنت اجلس. الأعمال الباطنة، الأعمال القلبية، الخوف والرجاء والإنابة والتوكل والشوق والحب. حياكم الله. طيب، إذن العبادة مفهومها شامل واسع، كثر عند الناس إذا ذكرت العبادة انحصرت عنده في الصلاة. ومن هنا تبسمك في وجه أخيك صدقة، عبادة أو لا؟ عبادة. إماطة الأذى عن الطريق عبادة أو لا؟ عبادة. أيضا الكلمة الطيبة صدقة، عبادة أو لا؟ عبادة. فهذا من رحمة الله بعباده أن وسع عليهم فيما يثابون عليه من الأعمال، تبسمك، إماطة الأذى عن الطريق، إطعام الطعام، الكلمة الطيبة، نعم، إعانة إخوانك، الدعاء، وغيره كثير. طيب اكتب السؤال. قوله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إشارة إلى ماذا؟